قرنية نور على السمع إزالة من أحد العلماء يعني الواسمة أن المشاكل هو إزالة الشعر الحاجبين كاملا. أما إذا كان المراد أخذ بعض الشعر من الحاجبين أو السنة فإن هذا جائز. فما رأي سماحتكم في هذا؟ علما بأن الشيخ المذكور روجع في الإجابة ولكنه أصر على ما قال ولا أمر في ذلك. هذا هو وزن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.